أحسن الله إليكم يا شيخ حفظكم الله. في سؤال هذه السائلة الثاني تذكر بأن أمها كبيرة في السن ولم تحج ووكلت من يحج عنها، هل لها هذا يا شيخ؟ هل توكل؟ إذا كانت هذه المرأة الكبيرة لا تستطيع الحج لضعفها وعجزها وهزالها فلها أن توكل من يحج عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم